والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قول الأخ الذي قال أن الحديث الأخير رواية وابص بن معبد التي ذكرها النووي لم يجدها في المصدرين المذكورين في المتن، وهما مسند الإمام أحمد وسنن الدارمي. أقول: اللفظ الذي انتقاه الإمام النووي من هذين المصدرين هو موجود فيهما، فالإمام النووي انتقى من هذين المصدرين متن هذا الحديث، وإن كان هو موجود فيهما مع زيادات، أما نفس هذا المتن فقد رواه الإمام أحمد والدارمي. أما الإمام أحمد فقد رواه في مسنده برقم 18006، وهي طبعة الرسالة، طبعة الشيخ شعيب الأرناؤوط رحمه الله تعالى، وفيه: فقال: جئت تسألني عن البر والإثم؟ فقال: نعم. فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري ويقول: يا وابصة، استفتي قلبك واستفتي نفسك 3 مرات: البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وأيضا رواه الدارمي في سننه برقم 2575، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوابصة: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قال: قلت نعم. قال: فجمع أصابعه فضرب بها صدره وقال: استفتي نفسك، استفتي قلبك يا وابصة 3: البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. في هذين المصدرين اتفقت ألفاظ هذين المصدرين مع ما انتقاه الإمام النووي في قوله: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال: استفتي قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس، واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس، وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا كله مروي في مسند الإمام أحمد وفي سنن الدارمي، وطبعة الدارمي هي طبعة حسين سليم أسد الداراني، وهي طبعة دار المغني للنشر والتوزيع، والله تعالى أعلم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. جوابه عن سؤال السائل: ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض؟ ذهب بعض أهل العلم، ولعله هو الراجح، أن الجنين إذا تبين فيه خلق الإنسان، أي الجنين الذي نزل عند الإجهاض، إذا كان قد تبين فيه خلق الإنسان، فتبين منه اليدان أو الرجلان أو بقية الأعضاء، فالدم دم نفاس، أي أن المرأة لا تصلي ولا تصوم حتى تطهر من هذا الدم. وإن لم يتبين فيه خلق الإنسان فليس الدم بدم نفاس، بل هو دم فساد، فتصلي وتصوم إلا إذا كان هذا الدم قد وافق أيام عادتها، فإن وافق هذا الدم أيام عادتها فإن هذا الدم هو دم حيض، وعليه فإن المرأة لا تصوم ولا تصلي أيام عادتها، ثم تطهر بالعلامة التي اعتادت أن تراها حال طهرها، والله تعالى أعلم.